يا عايق وخايل يا باي وكحايل بعدين وياك يا أسمر يا سكر تعبنا الرسايل بكل الوسائل وبتركك يا أسمر يا سكر يا أسمر. معنا حالا أغنية نادرة الإذاعة لشادية أنا عشرية، كلمات نبيلة أنديل، ألحان بليغ حمدي. أنا عشرية أحب الود أبدا عمري ما خاصم حد، أنا عشرية أحب الود أبدا عمري ما خاصم حد، أما حكاية الثقل قديمة أصل أنا ماشية بنية سليمة، أما حكاية الثقل قديمة أصل أنا ماشية بنية سليمة، طلع الأهلي أحب الود أنا عشرية وأحب الود أبدا عمري ما خاصم حد، أنا عشرية وأحب الود أبدا عمري ما خاصم حد، أما حكاية التقل قديمة أصل أنا ماشية بنية سليمة، أما حكاية التقل قديمة أصل أنا ماشية بنية سليمة، طلع الأهلي أحب الودنة. صار علشانك وافكر انا ما تعودتش عالصدق ولا روحي ذلتها لحد، اذا انا ما تعودتش عالصدق ولا روحي ذلتها لحد، طلع الاهلي احب الودنة انا عشرية واحب الود ابدا عمري ما خاطر، أنا ماشية بنية سليمة، أما حكاية الثقل قديمة أصل أنا ماشية بنية سليمة، طلع الأهلي أحب الودنة. I'm حكايه الثقل قديمه اصلا انا ماشيه بنيه سليمه اما حكايه الثقل قديمه اصلا انا ماشيه بنيه سليمه طالعه لاهلي احب الودانه. على العود هنسمع روحي وروحك حبايب بصوت ملحنها فريد الأطرش من كلمات صالح جودت. روحي وروحك حبايب من قبل دلالة والله روحي وروحك حبايب من قبل دلالة والله روحي وروحك حبايب من قبل دلالة والله من قبل ده العالم والله والله والله والله والله دي الأغنية اللي هنسمعها حالا لصباح كلمة صالح جودة أيضا وألحان أحمد الأصبجي. مش عارفة أنا ليه متاخدة وبخاف من سحر عينيك. مش عارفة أنا ليه متاخدة وبخاف من سحر عينيك. أنا أصلي عليك مش واخدة وبقول مقدرش عليك. انا ما اقدرش عليك. هنسمع أغنية نادرة الإذاعة لمحمد أنديل، عطشانين والمية شايفينها بعنينا. من سنين وحنا مع الليل سهرانين، من سنين قلوبنا فاض بيها الحنين، عطشانين والمية شايفينها بعينينا، واحنا منها يا حبيبي محرومين. قولي والامتى هنفضل عطشانين يا حبيبي؟ ربيع الحب بيضلل عليها يا يلا نرتاح عندها وننسى اللي راح من العمر فيها. الحياة دنا ربيع الحب بيضل عليها. يلا نرتاح عندها وننسى اللي راح من العمر فيها. يلا بينا نطير ونجري ونسبق الطير عالشجر. يلا نخطف وردها ونغني لليل والقمر. مش حرام المية شايفينها بعينينا واحنا منها يا حبيبي محرومين. قولي وامتى هنفضل عطشانين يا حبيبي. ووصلنا لاخر الطرب مع الست من البدايات. يا فايتني وانا روحي معاك. كلمات احمد رامي، الحان محمد الاصبجي. يا فايتني وانا روحي معاك. يا فايتني وانا روحي معاك. ما تقولي ما تقولي كان يا حبيبي كان ليه النوح ده. أنا قلبي تقطع لبكاك يا حبيبي كان ليه النوح ده. أنا قلبي تقطع احبك وافديك بالروح.